يسرى بس السلم في الوقت الذي فيه يعلو الإفك في مصر النبي، وجيوش العرب يجري حشدها لجيوش العرب ذال الأجنبي. ندد القوم بصوت واحد بفعال المجرم المغتصب، أبشروا أين مجدا دانت الدنيا له، مر دهر شمسه لم تغرب. أي ليل حالك نحن به، أي ظل واضح لا يختبي. أين مجدا دانت الدنيا له، مر دهر شمسه لم تغرب. من روابي نجت حتى حتى المغربي، بعد كالمجد في الماضي صدى كالأساطير وبال قطبي. يا زمان الوهي عند العربي، سئمتم من بيانات الأسى، ما سئمتم لهجة المنتحب، ما سئمتم وضعكم بين الورى، ما سئمتم حبكم للعيب، ما سئمتم من بيانات الأسى، ما سئمتم لهجة المنتحب، ما سئمتم وضعكم بين ما سئمتم حبكم للنعيب. حتى في الدنيا الخطى نحو العلا، ووقف دون أدنى سببي. أفصح الأقوام أنتم في الوغى، أشجع الأقوام عند الضرب. يا زمان الوهي عند العربي، سئمتم مشيكم دون هدى، ما سئمتم مفردات الخطب، ما سئمتم شككم في بعضكم، ما سئمتم كل هذا الكذب، ما سئمتم مشيكم دون هدى، ما سئمتم مفردات الخطب، ما سئمتم شككم في بعضكم. أنكم في ضعفكم قد بلغ دون أدنى الرتب، ليس دون القاع هذه موضع سوف دعل الوجه هنا. قد يسير الوقت للمنقلب. إن صمتتم صار نطقا فعلكم. ما سكتتم طول تلك الحقب. سيمتم نقطة البدء هنا. قد يسير الوقت للمنقلب. إن صمتتم صار نطقا فعلكم. ما سكتتم طول تلك الحقب. إن صفت نياتكم ما بينكم ودعوتم ربكم أن يجتبي.